مع الدكتور حازم شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات في الله، يعني احنا أول مرة نبدأ حلقة جماعة، والشباب نفسهم ان احنا نخلص بسرعة عشان الفراخ اللي بتتشوى الوقت، ايه الشباب نفسه ياكل، يعني الناس تعبت النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى ونفسها انها تاكل بسرعة. يعني يا شباب، مهما يعني حاولت اوصف لواحد ما عرفش يعني ايه عسل، مهما مسكت معلقة عسل وقعدت اوصف له العسل ده طعمه كذا، العسل ده لما هتدوقه هتحس بكذا، عمره ما هيقدر يعرف يعني ايه عسل الا لما يدوق العسل. يا اخوانا، محدش هيعرف السعادة اللي في قلب الانسان الملتزم، محدش هيعرف النعيم، محدش هيعرف جنة الالتزام الا اللي هيدوق الالتزام، الا اللي هيدوق الصلاة بالله. محدش يعرف الامن والاطمئنان اللي في قلب العبد لما بيقبل على الله الا لما يقبل على الله. الحاجات دي ما بتتوصفش يا اخواني. احنا الوقت بنكلمكم من اليوم الثاني او نهاية اليوم الثاني من معسكر ايامنا الحلوة اللي فعلا سبحان الله. والله يا اخواني، يعني الواحد يعني ساب فترة الجامعة من زمان، ولكن انا حاسس ان انا في ايام حلوة. حاسين كلنا مع الشباب ان احنا في ايام حلوة، حاسين ان حتى ساعة الترفيه، حتى ساعة الرياضة، حتى ساعة دوري الكورة، حاسين بمعاني جميلة، حاسين ان ربنا معانا. انا حاسس ان ربنا معانا والله يا جماعة. والواحد بيتكلم عن ربنا واحنا قاعدين مع بعض، جلسة تفتح لي قلبك من شوية، وبنتكلم نخطي ازاي اي معصية بيننا وبين ربنا، نحط الف حاجز بيننا وبين الشيطان ازاي. الواحد حاسس ان احنا بفضل ومنة الله في طريق ربنا. عشان كده يا شباب، بفضل الله احنا الوقت في اسكندرية في معسكر ايامنا الحلوة، ومعانا مجموعة من الشباب الجميل ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني الشباب المبارك اللي جه عشان يقرب من ربنا اكتر، اللي جه عشان يكسر اي حاجز بينه وبين ربنا. وباقي شبابنا الجميل يعني داير ما يدور حوالينا، اهو جزء من شبابنا بيشولنا في الفراخ بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني في حفلة الشوي الصغيرة كده، وجزء من الشباب الوقت بفضل الله بيلعب، لسه مخلصين دور الكورة ويعني ايه نهاية الدوري خلص خلاص، والجزء بيكمل باقي الفقرات اللي موجودة في المعسكر، واحنا بنصور مع بعض. اصرنا ان احنا نصور من هنا، اصرنا ان احنا نصور ريال تي في، يعني ان احنا من جوه الواقع نصور ونتكلم، بحيث ان احنا ننقل للشباب حاجات مهمة يا جماعة، ننقل للشباب ان الدين ده مش الصورة حبيب قلبي اللي كتير ضحكوا عليك وقالوها لك، ان الدين ده ان انا الملتزم ده ما يضحكش، الملتزم ما يلعبش، الملتزم ما يفرحش، الملتزم ما ينجحش، الملتزم ملوش في الدنيا، الملتزم ده انسان هيسيب كل حاجة، هيسيب الشلة وهيسيب البنات وهيسيب وهطلع رحلة من غير رحلة من غير ديسكو، رحلة من غير بنات، رحلة من غير اغاني، رحلة ازاي هتبقى، ازاي هتبقى رحلة خنيقة دي ولا ايه؟ فضل ومنة الله. انا ما اعتقدش ان في معسكر شبابي بجمال المعسكر اللي اتعمل ده بفضل الله. انا بقول الكلام ده والله يا اخواني، يعني وباذن الله سبحانه وتعالى، يعني اخواني يصدقوني على هذا وشبابنا الجميل يصدقوني على هذا. ايام جميلة، يعني نفسنا ما نروحش. المعسكر ده هدفه ايه؟ هدفه ان احنا نوصل للشباب ان الدين مش الصورة خنيقة اللي الشباب خايف منها، ان الدين ده كله جمال، كله متعة. ايامنا الحلوة، ايامنا الحلوة دي كل يوم بنقضيه مع ربنا في طاعة ربنا. هدفه ان احنا نوصل للشباب ان الملتزم مش الصورة اللي انت واخدها يا ابني، مش الملتزم اللي ملوش دعوة بالحياة وقفل على نفسه ومعزول، فالشاب خايف انا هسيب كل حاجة، هسيب كل حاجة واقعد في اوضة لوحدي حاطط ايدي على خد كده. هدفنا ان احنا نوصل للناس قد ايه الدين فيه متعة، قد ايه الحياة مليانة مباحات، قد ايه لما ربنا حرم عليك حاجة اباح لك الف حاجة، اباح لك مليون نوع شرب، وحرم على الشاب ايه؟ حرم عليه الخمر، حاجة من ضمن الف حاجة. جايين نوصل فكرة، جايين نؤدي الرسالة، جايين نحضن الشباب الحلو الجميل، الشباب اللي كله طاقة، الشباب اللي كله امل. انا مش عايز اخد وقت الحلقة يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى، يعني قبل ما نبدأ الحلقة مع شبابنا الجميل، يعني احنا بس هنشوف الوقت يعني يعني مقطع صغير كده باذن الله اخواننا عاملينه عن الاستعداد الاداري للمعسكر وتفاصيل المعسكر واللي حصل في المعسكر بسرعة كده باذن الله، وبعد كده نكمل معاكم تاني باذن الله سبحانه وتعالى. اتعرف على اكبر كم من الناس الجداد وتعمل علاقات. اهم نية كنت افكر فيها ان المعسكر ان شاء الله يكون تجديد للايمان، لان النفوس بتمام. انا كفارس البطاطس، الواحد نفسه يعيش 3 ايام من غير ما يعيش دورة. رجل الاسعافات الاوليه اللي هينقذنا، ويا رب ما نحتاجه ابدا. طبعا نيتنا ان احنا ان شاء الله نشتغل كجروب فريق ونكسر الحواجز، بان الكليات مختلفه والمصطلح الحاجه الثانيه بقى ريلاكسيشن شويه، نبعد عن ضغط الشغل وضغط المذاكره. بطاعه ربنا واستفيد من خبراتكم وفيدكم ان شاء الله. محمد جدا ان شاء الله والبيت مخرج في صالح الاعمال في هذه ذاك الفايده من راس المال. بتغير الاحوال واحنا في احسن حال، سر الحياه الطيبه في صالح الاعمال. بتغير الاحوال واحنا في احسن حال، سر الحياه الطيبه في صالح الاعمال. فيها نلاقي الفايده من صون راس المال. سر الحياه الطيبه رجعة ودمعة صادقة، توبة من العصيان، روحة وغدوة في سبيل الله. ونادوا أصحاب الجنة اكتر. كل ما دماغه بتتغير اكتر، يعني كلنا عايزين ننزل ويندوز جديد في العلاقه بيننا وبين بعض. انا اللي انا حاسه دلوقتي ان الشباب في حريقه يا جماعه، ان احنا في مصيبه، يعني بعضنا عمل معاصي او واقع في فتن فعلا صعب جدا انه حتى يقولها، ان في قاعده وناس قاعده مع بعض. في عيال عن دوله طلعت من المعسكر ده، في شباب اتصلوا وانهوا علاقات وعملوا مكررات كده. المعسكر ايامنا الحلوه، احنا جايين هنا يا جماعه لينا هدف. احنا الوقت عندنا فرصه نعرف بعض. انا والله يا جماعه من نوايايا ان انا جاي استفيد منكم. انتوا جايين الفيسبوك عارفين كل حاجه، يعني عندكم سعه افق رهيبه، عندكم سعه طموح رهيبه، عندكم طاقه رهيبه. لو الطاقه دي خرجت للاسلام ربنا هيعز الاسلام في الارض. اللهم اهد قلوبنا. حيث الحضارة حلم، نسير للعالم نمضي ونروي، فرسنا بالخير نسعى. على فين يا شباب ماشيين مع مين؟ عارفين الصح ولا انتم في طريق زيهين؟ اشعار الح الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد يعني يعني المعسكر الجميل اللي احنا عايشين فيه ده بفضل ومنة الله انا مش عايز اخد الوقت بتاع الشباب الجميل بقى ونبدأ نتكلم. طب نبدأ الاول بحاجة جميلة كده معانا اخونا رضا بركات باشمهندس رضا. يعني ممكن ايه المواهب اللي في المعسكر ده كتير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ولسه شوية كمان وهنعمل حفلة سمر اللي فيها اكتشاف مواهب الشباب بقى باذن الله. يعني اخونا رضا اخواني باذن الله ينشل لنا نشيد جميل كده يرقق فيه قلوبنا. ده موهبة من مواهب كتير معنا في المعسكر ومن اصوات جميلة جدا معنا في المعسكر. اخونا رضا يا ريت كده رضا لو تفكليتها ولا في كلية ايه؟ سنة كام؟ اخر سنة اربع مدى. متجوز ولا لسه يا رضا؟ لا لسه. مخلف ولا لسه يا رضا؟ لا يا عزب. يعني لما متجوز ولا مخلف يا رضا؟ للأسف. طب وبعدين نعمل ايه في المشكلة دي؟ طب حبيب قلبي تفضل. ده نشيد اثبت حضورك كلمات اخويا وحبيبي ايمن عاطف. اثبت حضورك في الحياة سب فيها بصمة وتجربة او شيء جديد او فكرة بعدك ولا فوق وجودك تفيد. اثبت حضورك بين اسامي المبدعين او باختلافك وانت بتهد الروتين. علم باسمك واحفره جوه السنين. اثبت حضور ما تعش وانت كل تفكيرك تعيش. اصنع بطل جوه الحكاية من مفيش. طول ما انت واقف زي ما انت ما تسويش. الله الله سخنتني يا رضا والله ما شاء الله لك وتقلبنا. الحاجات الجميلة دي ما طلعتش كده واحنا مع بعض ليه؟ يعني احنا معانا شباب جميل قوي في المعسكر ده يا جماعه. وانا كنت لسه في جلسه تفتح لي قلبك بقول لهم دلوقتي المعسكر ده غير حياتنا. المعسكر ده فتح افاق انا الشباب يا جماعه زي ما باشمهندس رضا بيقول اثبت حضورك. يعني الشباب دلوقتي يا جماعه مليان طاقه. شباب دلوقتي عامل زي السعوديه قبل ما يكتشف فيها البترول. البترول جوه الارض والناس ماشيه فقراء على الرمل لحد ما البترول اتفجر بقوا اغنى مليارديرات في العالم. بقول للشباب كده يا شباب انتوا جواكوا طاقه مهوله. شاب يبص حوالي كده انا ايوه يا ابن انت ايوه يا بنت انت جواكي طاقه مهوله يا جماعه. انتوا قاده يا جماعه انتوا بس الطاقه اللي جواكوا دي لو خرجت ولن يفجرها الا الدين ولن يفجرها الا الالتزام والرساله. دايما لما بروح اي ندوه في الجامعه بقول للشباب يا شباب يعني انا لو خيرت ما بين الندوه دي وبين مليون جنيه فيقولوا هتختار المليون جنيه. والله العظيم يا اخواني انا فعلا لو خيرت ما بين لقاء الشباب وبين ملايين الدنيا لن اختار شيء على لقاء هؤلاء الشباب المبارك اللي كله طاقة. يا جماعة برا ستيف جوبس عمل خمس اختراعات غير بهم وجه الارض قبل ما يموت وهو في الخمسينات في امريكا. يا جماعة بيل جيتس نشر الكمبيوتر في الدنيا كلها. ليه شباب برا بينتك وبيثمر؟ الشاب اللي عمل الفيسبوك فكرة صغيرة ولكن بقى من اغنى 10 مليارديرات في العالم. ليه شبابنا مش قادر يفجر الطاقة اللي جواه؟ ليه شبابنا مش قادر يكون صاحب رسالة؟ ليه شبابنا مش قادر يطلع البطولة اللي جواه؟ نعيش وسط الشباب العظيم لحد بإذن الله سبحانه وتعالى ما يخرج الأبطال اللي إن شاء الله بإذن الله هيقيموا الأمة فعلا ويحرروا فلسطين فعلا بإذن الله. معانا شاب جميل بقى علي صديقي مش كده علي؟ مش أنت صديقي وحبيبي؟ علي يا جماعة يعني شاب زي العسل ما شاء الله. تعرفنا على بعض في المعسكر. علي دي فيرزاتشي ده علي ولا إيه؟ القصة دي فيرزاتشي ولا سبايكي ولا إيه الموضوع يعني؟ انا عايز اعرف يا حبيب قلبي باعتبار ان احنا بقينا اصدقاء وحبايب انا عايز اعرف يا علي يعني انت كان احساسك ايه قبل ما تيجي المعسكر واحساسك ايه دلوقتي وناوي على ايه بعده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا المعسكر كان فكرتي في الاول قبل ما اطلع المعسكر ان غرض المتعة والاستمتاع ما كانش هدفي الناس الدعاء والصلاة والحاجات دي. بس والله ما جيت المعسكر غيرت فكري يعني نفسي التزم تاني وارجع بقى صوم وارجع زي الاول. طب انت رايك ايه في المعسكر؟ جميل جدا ما شاء الله والناس هنا محترمة جدا فعلا غيروا مننا وغيروا من افكارنا والسكنة. ان شاء الله يعني الواحد نفسه التزم من اول وجديد ان شاء الله. حبيب قلبي يعني احنا معنا الوقت شباب التراس اهلاوي وشباب التراس زملكاوي وشباب من جمعيه رساله بقى محمد مهدي ربنا يحفظه, ومعانا يا جماعه شباب من يعني ايه من حاجات كتير ومن يعني سبحان الله العظيم الواحد وعايش وسط الشباب بيستمتع والله يا جماعه بيستمتع بالطاقه اللي جواهم وبيستمتع بالحب اللي جواهم, لما الحب بقى اللي كان قبل كده الحاجات تانية بيبقى لربنا سبحانه وتعالى بيبقى حب في الله وحب لله. يعني انا عايز اسألك يا علي برضو قبل ما نسيب المايك, انا عايز اسألك يعني رأيك ايه في المعسكر ده, ده وكان لما معسكر مع التمروية او العمروية كان يبقى احسن ولا المعسكر ده؟ انا ما عارفش ان التمروية التمروية يا علي لا تفضحناش يا علي التمروية لا لا خلاص يعني ايه رأيك في المعسكر ده؟ لا كويس جدا والحمد لله, يعني احسن حاجة فيه ان احنا منفصلين على البنات والنساء. احسن حاجة الانفصال على البنات؟ ده اوحش حاجة علي. لا ده حاجة كويسة ربنا يحفظك حبيب قلبي ربنا يبارك فيك. يعني علي يا شباب بيقول الوقت احسن حاجة ان احنا منفصلين عن البنات, في حين ان احنا كنا لسه من 48 ساعة يعني بعض تعليقات الشباب هنقعد يومين ازاي من غير ما نبص للبنات, هم قعدوا يومين هم وما بصلكوش يا بنات وهم عايشين حلو جدا جدا من غيركم, فايه يعني يستحسن ان ايه نفصل الشباب في بلد ده والبنات في بلد ونكمل مع بعض. شباب ما شاء الله المسابقات يعني عاملة شغل ربنا يحفظهم يا رب. يعني الوقت يا جماعه احنا معانا برضو محمد مهدي ربنا يحفظه من شباب جمعيه رساله المجتهدين وكان معاه في العمره التربويه. يعني محمد مهدي انت قدري ولا ايه؟ يعني ايه رايك في المعسكر يا محمد؟ والله المعسكر انا شايف ان هو ممكن يبقى نقطه تحول عند ناس كتير في حياتها, نقطه تحول ان ناس شافت ان موضوع البنات موضوع الاغاني موضوع التدخين المخدرات حاجات كتير كانت الحياه مستحيله من غيرها, لما جم هنا اتفاجئوا ان الحياه دي مش من اساسيات الحياه خالص, الحاجات دي مالهاش علاقه اصلا بالدنيا, ممكن واحد يعيش من غير بنات وممكن يبقى مبسوط اكتر, ممكن واحد يعيش من غير مخدرات يبقى مبسوط اكتر, ممكن واحد يعيش من غير اصحابه اللي خد عليهم وعمره في حياته ما يقدر يستغنى عنهم, وممكن في اسباب كتير في اوقات كتير جدا يكونوا هم السبب اللي صاحبه الطريق مش عايزه وطريق بعده عن ربنا, وكل ما يحاول يرجع ما عرفش يرجع بسببهم, عارف ان هو لما بعد عنهم مرتاح جدا وعادي خالص, بل بالعكس هو بيفكر لما يرجع ان هو يحاول يبعد عنهم. في ناس كتير معانا قرروا وفي ناس بدأوا ينفذوا ان هم كسروا الشرايح, في ناس شالت الشريحة حطتها في جيبها خلاص عشان معانش عايز كسر الشريحة هو نقطة التحول لازم يفرمط الموضوع. يعني في معانا حد قاعد يفكر من امبارح هو خلاص في ناس يرد عليها في ناس هيمسح ارقامها في ناس هيقول لهم ما انتش تكلموني, بس هو في الاخر وصل مرحله ان هو مش هينفع غير كده, ان هو لازم يقطع الطريق مش لازم يقول لهم ما انتش تيجي الطريق ده تاني, خصوصا لما الناس بعدت عن اصحابها ناس بعدت عن الاغاني ناس بعدت عن التدخين. انا سمعت بودني واحد واحنا جايين بيقول لي يعني ربنا يكرم ويطلع, او احنا كنا متفقين من الاول قبل ما نيجي ان الاخوه المسؤولين عن المعسكر قالوا ان 80% ترفيهي و20% دعوه, فكان في واحد بيقول يعني يا رب تيجي على قد 20% وما نشوف يعني هيطلعوا يعني ما كلام مظبوط ولا بجر رجل. يعني بعد صلاه المغرب كان بيتكلم في التليفون كان واقف ورايا قال يعني اظن مامته او اخته اللي كانت بيتكلموا هترجع امتى, قال لها احنا مش عايزين نرجع دول احلى يومين في حياتي. بعد كده بقول لها انت مش سامعاني بقول لك احلى يومين في حياتي مش عايز ارجع, يعني هو حتى مش عايز يقول انا هيرجع بكره عشان هو زعلان وهيرجع بكره. فبعد ما خلص قال لي يعني ربنا يكرم ونقعد اسبوع بلاش يعني يمكن يحصل اي حاجه ونقعد اسبوع بلاش نقعد يومين يعني. ولسه في بطل من ابطالنا هو يعني اتصل بال بالاخت الفاضله وقال لها خلاص كل شيء اسمه نصيب خلاص يعني ان شاء الله لو في نصيب ممكن. بس هي كسفته مهدي قالت له ماله بس يعني هو متوقع انها تعيط بقى هو يعني ان شاء الله لو كل واحد خرج من هنا صادق بنيته مع ربنا هيعمل ايه؟ ربنا مستحيل يغزله, لو طريقه بالنسبه للتوبه 10 خطوات هو هياخد خطوتين ثلاثه بس ربنا هيكمله 6 7 خطوات, الطريق هيبقى سهل لو النيه والقرار كان صادق, التفميز هيبقى سهل جدا بعد كده. احنا معانا ناس كتير كانت متوقعه ان المعاصي مستحيل تسيبها, اتفاجئت لما جت ان الموضوع مش سهل الموضوع حلو ومريح. في معانا ناس كتير جدا عرفت قيمه الصحبه الصالحه, في معانا ناس كتير في معانا ناس كتير بتقول ان هما وهما راجعين لازم يبقى في نقطه تحول. في ناس كانت بتفكر تيجي ولا ما تجيش, يبقى في تردد هنيجي ولا ما نجيش, طب ولا لا, طب هنبسط ولا لا, طب نجيب حد معانا من اصحابنا قوي احتياطي لو طلع المعسكر خنيق نبقى انا واحد صاحبي معانا في الاوضه واخدين على بعض نقضيها احنا بقى خلاص, يبقى هما في جنب واحنا في جنب. الناس لما جت في ناس كتير فيهم حتى اتكلموا قالوا ان المعسكر كنقطه تحول في حياتهم ممكن يقربهم من ربنا، مش عايزين قدر الامكان ان بعد كده اي فرصه في حياتهم يروح جنب واحد او يروح مع واحد ملتحي او يروح لواحد يذكره بربنا او يروح مع اي واحد ملتزم في اي حته ويفكر اه ولا لا. هو معاش عايز يفكر اه ولا لا في اتجاه بتاع ربنا. يعني هي فكره حتى لو هو هيتوب من اي معصيه تانية خد اتجاه تاني في حياته ان هو لو في اي حاجه هتقربه من ربنا معاش يفكر فيها. الله الله، يعني سبحان الله الكلام بتاع محمد مهدي صديقي وحبيبي، كنا مع بعض في العمره التربويه وباذن الله سبحانه وتعالى مع بعض في العمره الجايه برده ان شاء الله بتاعه شعبان. يعني يا شباب احنا لما بنقول اختار، انت ما بتتخيرش ما بين بنتين تتجوز مين فيهم، ما بتتخيريش ما بين زوجين تقبلي مين فيهم، ما بنخيركش ما بين عربيتين تركب مين فيهم. ما فيش حد يا جماعه بيختار ما بين ربنا او انه يدي ضهره لربنا. يا جماعه الموضوع ده ما ينفعش فيه تردد، ما ينفعش يا شباب. عشان كده يعني بمناسبه هذا الكلام الطيب الجميل بقى هناخد تاني مقطع تاني جميل جدا باذن الله عن العبادات الروحانيات الدروس الايمانيه فقره افتح لقلبك اللي كانت في المعسكر اللي شباب كتير كانوا جايين معانا وخايفين منها. شاب مسك التليفون اول ما شاف طقم الاداره بتاع المعسكر كده واحنا لسه طالعين، ايه ده؟ مسك التليفون وكلم حد قال له ده كله دهون، ده الناس دي ضحكت علينا ولا ايه؟ ده بيننا وقعنا في ايد الارهابيين يا جماعه. شباب كان متردد يجي خايف احسن يكون ده جر رجلين، وهو جر رجلين فعلا يا جماعه. الحمد لله الناس بعد كده حاسه يعني بفضل الله بالسعاده، والواحد حس ان هو فرحان وحس انه فرحان وبيتعبد لربنا ان الشباب الجميل ده الشباب العظيم ده فرحان بفضل الله. معانا مقطع، في حاجه طرقات ولا حاجه رجاله؟ لا لا عايزين ناكل يا جماعه. خدوا بالكم من الكفته واستويز، خد بالك من الكفته واستويز احسن الدنيا. ربنا حبيبي يحفظك. مقطع عن العبادات والايمانيات والروحانيات والنشاطات الدينيه اللي كانت في المعسكر باذن الله سبحانه وتعالى. يعني حضراتكم تشوفوه ان شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواننا الافاضل واخواتنا الفاضلات شبابنا الجميل الحلو الطيب، يعني يا جماعة احنا وصلنا لفين يا اخواننا؟ وصلنا لفين؟ يعني شبابنا وصل لفين؟ حياتنا وصلت لفين؟ الواحد مش قادر يتخيل يا جماعة، مش قادر يتخيل والله. لما كان يعدي كده رايح خطبة الجمعة ويلاقي الشباب والبنات طابورين قدام سينما مستنيين ساعة صلاه الجمعه يدخلوا عرض السينما بتاع الساعه 12 الظهر. شبابنا وصل لفين؟ الواحد مش قادر يتخيل ان الشباب اللي بكل الطاقه دي، الشباب بيصرخ فينا، الشباب بيقول لنا حرام عليكم، حرام عليكم فهمونا، حرام عليكم قدرونا. انا حاسس ان الشاب عايز يمسك فينا ويقول ارجوكم افهموني. انا حاولت اكلم والدي وما فهمنيش، حاولت اكلم والدتي وما فهمتنيش، حاولت اشوف اي حد حتى من اهل الدين ما فهمنيش. الشباب يا جماعه اقصى المجتمع من حياته، مش عايز اقول اقصى الملتزمين من حياته، اقصى المجتمع كله من حياته. عايز يقول لنا ارجوك افهمني. الشاب اللي وقف حط صدره في وش القناص اللي قتله في ثوره 25 يناير كان اكتر شاب عايز يعيش، كان اكتر واحد بيحب الدنيا. اللي خلاه يحط صدره قدام طلقات النار اللي نار جواه اشد منها. الشاب يا جماعه، الشاب اللي بيحب، الشاب اللي بيحب وجاي بيقول انا بحب اعمل ايه؟ ما هوش عايز حد يعنفه، ما هوش عايز حد يشد عليه، عايز حد يقدره. لما دخل الشاب على النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد قال له يا رسول الله والصحابه قاعدين، ايه اذن ليه في الزنا؟ زنا؟ انت بتتكلم في ايه؟ الجريمه التي يهتز لها عرش الرحمن. الصحابه كلهم مش قادرين يتخيلوا ان في انسان بيطلب الطلب ده من النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا له ما يعني ابعد، ابعد، اطلع بره، اطلع بره من هنا، انت ما ينفعش تبقى في المكان الطاهر ده. النبي عليه الصلاه والسلام بكل رحمه قال له ادنه يعني قرب. الكل بيقول له ابعد والنبي بيقول له قرب. النبي خده قدامه هيحضنه عليه الصلاه والسلام، حط ايده الدافيه الحنونه على صدره وبدا يكلمه عن ربنا وبدا يذكره بربنا. ربنا. الشاب اتغير يا جماعه لما لقى انسان مقدره، لما لقى انسان بينصحه لانه بيحبه، لانه خايف عليه، مش عايز يشد عليه وخلاص. عايزين يا جماعه الطاقه اللي جوه الشباب دي تتفجر، الطاقه المهوله. يعني احنا لسه مع شبابنا الجميل باذن الله سبحانه وتعالى. يعني احنا لسه معانا احمد بقى واحمد صقر. احمد صقر تتكلم، احمد صقر ها ايه اقوالك في التهمه الموجهه اليك؟ هو انا عايز، بسم الله الرحمن الاول هقول كلمة للشباب وكلمة للشيوخنا. هبدأ بكلمة للشيوخنا، احنا محتاجين لكم قوي، يعني الشباب والله محتاجين لكم قوي، وانتم محتاجين لنا، انتم محتاجين لنا. المعسكر هنا 100 واحد، حضرتك حتى لو حاجة واحدة بس اثرت في 100 واحد فعلا. ممكن تفضل سنين تتكلم في حلقات ما تأثرش في 100 واحد زي ما اثرت في 100 واحد دول. 100 واحد دول كلهم اتأثروا، فانت محتاج لنا واحنا محتاجين لحضرتك. مش محتاجين لكم بس في المساجد، مش كلنا بنروح مساجد، مش كلنا بنحضر دروس، ومش كلنا، فمحتاجين لكم تقربوا لنا، ومحتاجين لكم تفهمونا، ومحتاجين لكم تشدونا معاكم. حضرتك يمكن قلت لحضرتك ان انا كنت قاعد في الخليج، الوسط نفسه في مصر هنا الوسط مش كده. هناك بتلاقي ناس بتشدك، وهناك بتلاقي لو غبت بتلاقي الناس اللي يعينك، وتلاقي عايزينكم تعينونا. التزمنا وبعدنا، والتزمنا وبعدنا. دي رسالة بقى للدعاء للشيوخنا بالظبط، يعني قربوا مننا وشدونا، شدونا وما تسيبوناش. الفتن كتير قوي، يعني الباطل له رايات كتير قوي، لكن الحق ملوش، ما عادش في راية واضحة للحق. عايزين راية عشان نعرف نمشي وراه. عايزين الشيوخ يلغوا شوية اي حسابات تانية من دماغهم ويركزوا معنا شوية، يركزوا مع الناس اللي طالعة شايفة دعاء على ابواب جهنم كتير ومفيش دعاء للجنة. فقلنا شويه. طب من شباب رساله يا احمد. شباب رساله ما شاء الله، حبيب قلب ربنا يحفظك. معناش حد هنا الترس يا جماعه؟ هو انا مش معقول يا جماعه ازاي معناش الترس؟ انا انت الترس؟ انا مش مهندس احمد عربي، في الترس عندكم؟ قول يا حبيب قلب. اتفضل احمد، اتفضل. كلمتي لشبابنا، هو بقالي كذا سنه الصيف بالنسبه لي او الرحلات بالنسبه لي بتبقى يا اسكندريه، شرم، يا غردقه، عشان اعرف اتفسح. وكنت فعلا بفرح، بس والله الفرحة المرة دي مختلفة يا شباب. احنا مش الفرحة، مش يعني كنتش متخيل ده الموضوع، مش لازم يكون في معصية عشان نبقى فرحانين. احنا من اول ما جينا الحمد لله ما جيش في بالي ان احنا في معصية عملناها. الحمد لله الفروض كلها بنصليها، الحمد لله ما فيش غيبة بتحصل، ما فيش بنات معانا، ما فيش غنى بنسمعه، ما فيش مناظر بنشوفها، ما فيش اي حاجة. احنا ممكن نفرح، ممكن ننبسط ونتغير وفي الطاعة. انت ممكن ليها طعم تاني والله، وطعم والله احلى. فاحنا ممكن نفرح، بس انتوا تدوروا، انتوا ممكن تفرحوا وممكن نخرج، وممكن ان شاء الله مش هنروح شرم تاني، وان شاء الله مش هنروح الغردقه تاني، وان شاء الله مش هنطلع غير معسكرات زي دي تاني. فيا ريت يبقى في معسكرات زي دي تاني، ويا ريت ما تبقاش معسكر ولا اتنين وثلاثه، يا ريت يبقى هي ده اسلوب دعوتنا. ربنا يحفظك حبيب قلبي. ما شاء الله، يعني احمد صقر صديقه برضه يا جماعه. انا خرجت من هنا باصدقاء كتير اللهم لك الحمد، وحبايب كتير، وحبايب بيحبوك بجد، وفرحانين بيك بجد. لما بشوف شاب كده ايه وانا رايح داخل عليه وهو بيضحك في وشي وانا بضحك في وشه, في حب يا جماعه بجد. يعني جو الحب اللي هنا في المعسكر يعني الشباب منهم لله. يعني داخل الوقت الملعب في نهائي الدوري بتاع الكوره يعني قعدوا يشيلوني كده, ويا جماعه انا مش هستحمل كده يا اخوانا, مش هستحمل الحب ده, يعني مش هستحمل العاطفه دي. عاطفه جميله يعني قلوب بكر والله يا جماعه. والله احنا حارمين نفسنا يا دعاه الاسلام ان احنا ننزل ونعيش. انا منساش منظر قطع قلبي جمعيه تبليغ الاسلام هم في البرازيل وعاملين توزيع فري قران نسخ من القران مجانيه, ولقيت منظر كده مصورين وهم بيوريني الصور واحده ست واقفه ومد ايديها كده. بقول لهم ايه المنظر ده؟ قالوا لي دي استاذه في الجامعه هناك قعدت نص ساعه مد ايديها في طابور عشان نديها كتب عن الاسلام. جت تاني يوم اسلمت واسلم على ايدها 12 استاذ في الجامعه هناك في البرازيل في عاصمه البرازيل. المنظر ده يا جماعه ما نساهوش ابدا, منظر اللي مدين لنا ايديهم انقذونا اغيثونا اغيثونا يا ايها الملتزمين والملتزمات, انزلوا لنا انزلوا لنا من الابراج العاجيه اللي انتوا عايشين فيها, انزلوا لنا من القنوات اللي انتوا بتتكلموا منها احنا مش هنتفرج عليها, مش هنقدر نتفرج عليها. لما كان احد المغنين التائبين معانا في المعسكر هنا بيقول وانا بقلب في القنوات لقيت احد الدعاه بيتكلم كده, كانت قصه توبته. قلت له طب انت ما تتفرجش على القناه دي؟ قال القناه دي ولا بنتفرج عليها اصلا, ولا انا هقطع ضميري بنفسي. في حين انه لما سمع كلمه من داعيه حياه مضطرب اتغيرت وتاب الى الله. ف يعني بس لان المعسكر ما كانش فقرات ايمانيه بس, كان في فقرات ترفيهيه جر رجلين. يعني لا والله يا شباب مش جر رجلين, فقرات الترفيهيه والرياضيه كانت هادفه وليها معاني مطلوب انها توصل منها. المسابقات اللي حصلت كانت هادفه وليها معاني المطلوب انها توصل منها. عايزين بقى مقطع صغير كده باذن الله سبحانه وتعالى عن الفقرات الرياضيه رغم انها كانت كتير. فضل الله كان في دوري طايره وخلص, ودوري كره قدم وخلص, ودوري حاجات كتير دوريات كتير يعني فضلوا من الله ومسابقات كثيره. ويعني عايزين نشوف مقطع عن فعاليات الترفيهيه والرياضيه باذن الله سبحانه وتعالى تتفضلوا بمشاهدته باذن الله. لا تحسب ان الدين فالإسلام جميل حق. حمزة حمزة حمزة حمزة حمزة حمزة Come on. مشكلة مش مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اما بعد، يعني كنا يعني قبل الحديث عن المقطع يا اخواني كنا بنتكلم عن مسألة النزول للناس. انا الحلقة دي مش مقصدة ان انا خاطب الشباب والبنات بس، واقول لهم يا شباب يا بنات في حياة تانية، في حياة جميلة، في حياة كلها متعة، في حياة كلها سعادة. ليه تحرم نفسك؟ ما تخافش، ما تقولش مش هقدر، هتقدر والله العظيم هتقدر. ما تقولش انا خايف اندم. الشاب اللي قال انا هسيب التدخين في المعسكر، بعد كده هو جاي دماغه لعب التاني، قال لا احط 7-8 سجاير اخبيهم كده في السكراته كده، يعني ده انا لو ما شربت غير 7-8 سجاير. حبيب قلبي سيبه، ما تخافش، والله ما هتندم. ارمي نفسك في طريق ربنا يا موسى، اقبل ولا تخف. انا عايز اخاطب الدعاء برضو في الحلقه دي، اقول لهم يا جماعه انزلوا للناس يا اخواني. انا بخاطب نفسي قبل ما بخاطب اخواني، يا جماعه الايام اللي فاتت دي فضل ومنة الله انا واخواني واخواننا القائمين على المعسكر ده، دكتور محمد الشيخ، دكتور محمد جلال، دكتور مصطفى رفعت، باشمهندس علي زياده، باشمهندس مصطفى سلطان، يعني ربنا يجزيهم كل خير. يعني كنا يعني اللي منا بينزل الجامعات الفتره اللي فاتت، نقعد وسط الشباب ونعيش وسط الشباب ونتكلم وسطهم. الناس يا جماعه مستنيه كلمه، الناس يا اخواننا. بس ننسى الوقت الكلام عن السياسه، وانزل اقول للشاب انا خايف عليك يا اخواننا. النبي عليه الصلاه والسلام وقف على جبل الصفا وهتف صرخ عليه الصلاه. انت متخيله ماشيه في الشارع تلاقي واحد طالع على قمه كده جبل وبيصرخ وبيقول يا جماعه انقذوا انفسكم من النار؟ ايه الهم اللي كان في قلبه عشان يعمل كده؟ ما يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام تخيلوا لو كان جاب ورقه شيك او بانر شيك وكتب عليه ادعوكم محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام لحضور الدرس الاسبوعي في دار الارقم ابن ابي الارقم كل يوم خميس بين المغرب والعشاء، مين اللي كان هيحضر؟ ناهيك عن رد فعل المشركين يا اخوانا. اخوانا القضيه مش قضيه ان احنا نقول للناس تعالوا لنا، لازم ننزل للناس. مريض البرد هيقدر يجي يكشف في العياده، ولكن مريض السرطان لازم انا اللي انزل له، لازم انا اللي اروح له. يا شباب اتكلموا عن ربنا، ايها الدعاء والملتزمين والملتزمات، كلموا الناس عن ربنا زي اللي ماسك كيس تمر ومسافر للعريش، قاعد ياكل التمرايه ويرمي النقايه في الصحراء، ياكل التمرايه ويرمي النقايه في الصحراء، وصل قعد 10 سنين وهو راجع لقى الطريق كله نخل، مين اللي زرع النخل ده؟ قالوا له انت. مين اللي زرع؟ انت ازاي وامتى؟ قالوا له النقايه اللي انت رميتها بقت نخله ربنا تعهدها. يا جماعه انزلوا ارموا بذره الهدايه في قلوب الناس وربنا يتعهدها. يعني لسه معانا شبابنا الجميل، يعني ابو حميد بقى البطل احمد علي، يعني شاب من شبابنا وصديق من اصدقائي وحبيب من احبابي اللي تعرفنا مع بعض على المعسكر. يعني ايه رايك في المعسكر وايه اللي انت ناويه بعد المعسكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه بس انا احب اشكر باشمهندس احمد ان هو فعلا جمعني بحضرتك. انا فعلا كان نفسي من منى عيني ان انا اشوف، يعني انا كنت اشوف حضرتك واكون معاك واتصور حتى معايا، يعني دي كانت اكتر حاجه كان نفسي فيها بجد. واللي شدني اكتر واكتر حاجه مفرحاني ان انا فعلا قاعد مع وسط اخواتي كلهم، يعني ما فيش مثلا اختلاط ولا في، لا بالعكس، ده انا فرحان جدا ومبسوط جدا ان انا قاعد نفسي على الاقل مرتاحه. يعني انا والله العظيم مش عايز اقول انا قافل تليفوني من ساعه ما جيت من كتر فرحتي فعلا بالصحبه اللي انا فيها. انا كنت مفكر وانا جاي ان انا مثلا المعسكر ده لا ده ده صلاه, لا ده فيه اعتكاف, لا ده فيه مش قيام ليل, لا ده مش عارف, لا ده كل لا ده الفجر بقى وهنقعد شو. لا فعلا الموضوع ده سهل جدا جدا جدا جدا, ويعني وفعلا انا فعلا حبيت فعلا اكتر يعني المعسكر ده, يعني مش عايز اقول لك غير في حياتي حاجات كتير جدا جدا جدا عن الاسلام. يعني من يعني انا حاجات كتير كانت في حياتي ان انا كنت افكر ان الاسلام ده تشدد, لا الاسلام ده لا يعني كان صعب, لا ده العكس, ده هو الاسلام ده يسر جدا جدا. يعني انا اللي انا يعني انا مثلا كنت بطلع مع رحلات مع اصحابي ببقى فرحان جدا انا طالع مع اصحابي, طالع بقى مش عارف ايه, لا بنات, لا حضرتك بس ولا صحباتك, لا لا اصحابي بس وكده, ما تخافش تبعنا يعني العشاش تبعنا ما تخافش. لا ايوه يعني اصحابي سموا عينيك ملونه ابو حميد يعني ربنا يخليك. يعني اصحابي مثلا لا او لا طب في بنات طالعه في الرحله, طب خلاص انا طالع, طب مش عارف ايه الكلام من ده, فرحان فعلا. لذة ده حاجه تانية ما تسواش ولا تذكر اي حاجه من اللذة اللي انا حاسس بها دلوقتي حالا, ان فعلا انا فرحان جدا من قلبي من جوه قلبي فعلا, زي ما اي حد فينا دلوقتي حالا حاسس بنفس الاحساس ده, ان فعلا المعسكر ده لازم يكون ان شاء الله غير فينا كلنا حاجه. يعني انا مش متخيل يعني والله يا جماعه انا مش قادر, مش عايز احلف, انا مش متخيل فعلا من جوايا انا فرحان جدا ان انا يعني في حاجه جوايا اتغيرت. انا كنت قبل ما اجي هنا يعني الصلاه ما يعني ما كنتش انا بحب الصلاه, انا ما كنتش بصلي قوي يعني مثلا ممكن اصلي صلاه, ممكن فرض في البيت, ممكن فرض في الجامع, يعني الصلاه يعني بحس حد يوجهني زي اي شاب في الدنيا برضو. طب لو بعد ما اخلص اتفرج على مش عارف, طب انا طب الفيس تبع هخلص بس الشات ده وهقعد, طب انا هقوم اصلي اهو حاضر, طب مش لا يعني فعلا الصلاه فعلا هي اساس كل حاجه. يعني انا لما جيت وصليت وقمت اصلي يعني الفجر اقوم, لا مش حاسس انا كنت كسلان وانا قايم اصلي, مع ان انا كنت تعبان جدا ومرهق يعني من يوم اللي قبل اللي قبليه بالظبط, لا تعبان وكلنا تعبانين, بس كنا فايقين جدا وكنا بنصلي وقاعدين وقعدنا للخطبه وقعدنا للشروق وقلنا الدعاء وقلنا دي حاجه كويسه جدا. ولا وكمان نزلنا الميه يعني برده كملنا بقى يومنا, وكان اليوم كان لذيذ جدا وكلنا كنا فرحانين جدا, وما فيش حد مثلا زعلان من حد, ما فيش حد, لا بلع يعني خساره زي مكسب اللي لو خسرنا مثلا لو ماتش كوره خسرنا بلع, احنا مش بنفرح, بالعكس احنا بنشجع اكتر وبنفرح اكتر, لان احنا مش جايين عشان نلعب, احنا جايين عشان كلنا نبقى يعني كلنا نبقى كويسين مع بعض وكلنا تبقى صحبه حلوه, نطلع بحاجه كويسه, مش نطلع بحاجه مش نطلع مثلا كلنا حد مثلا شايل من حد, لا مفيش حد شايل من حد اي حاجه. فعلا معسكر يعني انا مش متخيل فعلا اجمد يعني احلى حاجه في حياتي كلها, اول مره اللي انا شفت رحله عمري في حياتي ما هروحها ولا اروحها ولا روحتها في حياتي زي الرحله اللي انا جيتها دي مع في المعسكر ده ومع الدكتور حازم شمان. بجد انا فاهم مبسوط جدا. شكرا. تيجي معانا بعد كده في الدعايه بقى وال ربنا يخليك يا دكتور حلو بعمله. لا لا لا لا لا بصويسي انا مش هقدر على الحنان ده ما شاء الله يا اخواني, معلش استاذنكم بس في صبع كفته كده يعني ايه. طبعا اخواننا بيبصوا دلوقتي من ورا الكاميرا وزعلانين, تخافوش يا جماعه والله متعلقوا يعني ما تقلقوش ربنا يحفظكم. طب مش تبرد يا بصوصي طيب حبيب قلبي ربنا يحفظك يا رب. صابع الكفته يا جماعه معلش لسه سخن, والشباب ما شاء الله اللي في الحلقه يعني ايه مش عارف يعني هنقوم فيه ولا ايه. ربنا انا شفته بس من الناحيه. طب ندي لمحمد خير خد يا حبيب قلبي صابع الكفته دوت, احنا نكلم شبابنا الجميل دوت دقيقتين كده وايه وبعد كده نعمل لك استجواب على الهواء مباشره بقى ان شاء الله. يعني يا شباب اجمل حاجه فرح الواحد والله الاحساس اللي كان في قلبي واحنا لسه طالعين المعسكر لما بدات استطلع واقع بعض شبابنا او كثير من شبابنا, مش عايز اقول معظم الشباب اللي موجود, انا ما كنتش اتخيل ان شباب كده, كنتش اتخيل ان يعني الشاب فلان اللي قاعد يعني متجوز عرفي او في علاقه كذا جواز عرفي, فلان على علاقه خطيره جدا وعلى وشك انه كان يقع في كبائر خطيره جدا, فلان يقول انا هعيش من غير الشيشه ازاي, فلان قاعد مش متخيل انا هعيش من غير ما بص مثلا, فلان بيقول بصوا يا جماعه انا ليا طلب واحد عشان افضل معاكم عشان ايه ما سيبكوش, لان انا من الاخر كده جاي غصب عني, او يعني جاي ايه يعني والدته يعني مصممه ان هو يجي, ايه الطلب ان اتفرج على ماتش الزمالك الترا زملكاوي بقى واحد معانا ربنا يحفظه. يعني بيقول لك انا يعني كلام الشباب كان في الاول صعب يا جماعه, كان في الاول يعني تحس كده يعني معقولة فعلا الشباب ده يتغير، الشباب ده ممكن فعلا حياته تنقلب. سبحان الله العظيم الكلام بقى اللي نسمعه يعني النهاردة بقى، الكلام اللي بدأ الشباب يقولوه، المواقف البطولية في مواجهة المعصية وفي التخلص من المعصية وفي قرارات الطاعة اللي بدأ الشباب بفضل ومنة الله ياخدوها، انا حاسس ان ربنا فرحان بينا لان ربنا بيفرح بتوبة عبده. وهنا بفضل ومنة الله المكان ده في قرارات طوبة كتير بتتاخد بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لكل شاب اوعى اوعى تتغر في المعصية، اوعى تتخدع في المعصية، اوعى تصدق ان علاقة كام شاب كان نفسه يتكلم مع بنات وما اتكلم معهم بقى هم سر تعاسته، بقى هم سر شقاؤه. كام شاب كان فاكر ان الوقوع في الزنا ده سر السعادة في الحياة، ولما وقع في الزنا كان سر تعاسته وشقاؤه في الحياة. كام شاب كان فاكر المخدرات هي العيشة وهي الدماغ وهي اللي دماغه هتبقى بقى ايه ويظبط الدماغ بتاعته، لما دخل في طريق المخدرات انتحر قتل نفسه من الهم اللي هو فيه. كم شاب كان فاكر المواقع الاباحيه هي نهايه الدنيا وهي العيشه، بعد كده يجي يقول دي دمرتني، انا كل لذه في حياتي اتحرقت بسبب الهم اللي انا عايش فيه. يا اخوانا شاوروا على اي معصيه كلها شويه كريستال فلس بيبرق، ولكن في النهايه سر من اسرار التعاسه لاي انسان هيفكر ان وراها سعاده. يا جماعه احنا وصلنا لفين؟ احنا وصلنا لفين يا جماعه؟ لازم واقفه مع نفسنا، لازم واقفه جامده جدا مع نفسنا. يعني المعسكر ده يعني انا مش بوجه منه رسالة للشباب ان الدين اجمل مما نتخيل والالتزام اجمل مما نتخيل، المعسكر ده انا بوجه منه رسالة للملتزمين والملتزمات. فوقوا يا جماعة، انزلوا يا جماعة، انزلوا المعركة يا جماعة، نار مولعة في كل الجامعات والنوادي وتجمعات الشباب، فوقوا يا اخوانا. لو النبي عليه الصلاة والسلام جه، النبي اللي طاف على 27 قبيلة وهو رايح الطائف وكلهم رفضوه، والطائف بعد 9 ايام طرد وهو بيقذف بالحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لو جه الوقت وشاف الجامعات وشاف النوادي وشاف الشباب ودخل على الفيسبوك وشاف القنوات، تخيل النبي هيعمل ايه؟ تخيل النبي هيعمل ايه؟ هيروح على الشباب ويعنفهم؟ النبي هيجي لنا احنا، هيجي للملتزمين والملتزمات يقول لهم حرام عليكم، دي الامانة اللي كانت في رقبتكم. النبي هيجي يسأل الاول اللي بيقول انا ملتزم واللي بتقول انا ملتزمة. يا اخوانا انزلوا للناس، مكسوف من ايه؟ خايفة من ايه؟ مدوا ايدكم للناس. المعسكر ده احنا عايزين كل دفعة في كل جامعة ومعهد من جامعات ومعاهد مصر يتعمل معسكر زيه بإذن الله، الشباب الملتزمين يعملوه والملتزمات يعملوه للبنات. عايزين يا جماعة نحضن الناس تاني، عايزين ننزل للناس تاني، عايزين الناس تحبنا تاني. ربنا بيقول في القرآن لولا ينهاهم الربانيون، الناس بتوع ربنا سكتوا ليه؟ لما شافوا ربنا بيعصى سكتوا ليه؟ ده احنا ارواحنا تزهق ولا يعصي الناس الله. قضية النزول للناس 99% من مشاهد الدعوة في القرآن لا كانت في مسجد ولا كانت في قناة فضائية إسلامية، كانت في الشارع. الأنبياء كانوا بينزلوا في الشوارع للناس وللشباب يكلموهم عن ربنا. مؤمن قال ياسين اتقتل وهو نازل يكلم الناس في الشارع ويدعو الناس إلى الله. يا أخوانا دي رسالتنا ودي قضيتنا وده منهجنا. عايزين معسكرات، رحلات، إفطارات، ندوات، جولات، عايزين يبقى الدعاء والملتزمين والملتزمات داخلين في دم الشباب زي النبي عليه الصلاة والسلام. نأكل الطعام ونمشي في الأسواق، النبي نازل السوق الناس اتلموا عليه، لقى خروف ميت مسكه من ودنه وقال لهم أيكم مين اللي يشتري الخروف ده؟ مين اللي يرغب فيه؟ قالوا له يا رسول الله مين اللي يشتري الجدي الأسك الخروف الميت ده؟ النبي قال لهم ده دي الدنيا. النبي بينزل للناس وبيعظ الناس في السوق يا جماعة، في تجمعات التجار. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطوف بين الخيام في منى، فمنهم من يحثو في وجهه التراب، ومنهم من يسبه سبا شديدا، ومنهم من يبصق في وجهه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيروح اسواق العرب، مجاز المجاز وعقاف، النبي كان بيروح قبائل شمال الجزيرة وجنوب الجزيرة وشرق وغرب الجزيرة يدعو الى الله. يا اخواننا عايزين ننزل للناس، يا اخواننا الدين مش كاميرا وميكروفون، يا اخواننا الدين مش فضائيات، يا اخواننا وظيفة الفضائيات نقل ما يحدث على الارض من شغل الارض من النزول للناس، وليست وظيفة الفضائيات ان احنا نرمي التضحية، نرمي ان احنا نعرف لا، والدين يبقى دين بشواتي، دين بمايك وكاميرا وفلاشات ومنتجة. الدين اللي النبي عاشه، الدين اللي النبي سابهولنا، دين ان احنا ننزل ونشيل المسؤولية. هنقابل ربنا كده ازاي يا ايها الملتزمين والملتزمات؟ هنقابل ربنا، هنتسأل عن كل شاب كان نفسه يقرب من ربنا وكان محتاجك، او بنت كانت محتاجك انكم تقولوا له كلمة تنقذيها من النار او تنقذه من النار. يا اخواننا عايزين نفوق، عايزين نستفيق، عشان برضه ناخدش وقت شبابنا الجميل. معانا اخونا محمد خير يعني وهو شغال في الخير بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، برضو من رجالة رسالة مش كده، ده خطة من رسالة للسيطرة على ال الحمد لله ده فضل الله رب. ربنا حبيب قلبي يحفظك. انطباعك ايه يعني، رأيك ايه في المعسكر، إيه رأيك ايه في الشباب، شايف شباب قرر ايه، انت مقرر ايه؟ بسم الله الرحيم. هو اولا الواحد اول ما جه هنا او قبل ما اجي، خلينا اقول قبل ما اجي، قبل ما اجي هنا الواحد كان لما تعرض لي الموضوع من المهدي كنت مستغرب قوي اختصاص ربنا ان انا اجي في مكان زي كده، والاول مره في حياتي مع حضرتك. فقعدت اسال نفسي كتير قوي، هو انا لو جيت والموضوع مشي على خير وجيت هنا، الحكمه من ده ايه؟ ربنا عز وجل اكيد عاوز يوصل لي رساله، بس ما كنتش فاهم، ودورت كتير كده مع نفسي وسألت نفسي كتير ما عرفتش اوصل. بس سبحان الله لما جيت هنا حسيت الرساله من ربنا عز وجل بيقول، يعني انا حسيت من ضمن احاسيس كتير قوي، حسيت ان انا ولا حاجه، حسيت ان عملنا حاجات كتير قوي بس كل ده طلع صفر على الشمال. حسيت ان لا، ده في ناس عملت اكتر من كده. الموضوع بالنسبه لي ما كانش رحله ترفيهيه اكتر، ما كان ان انا اقرب لربنا قوي. فرق عندي كتير جدا مع ربنا عز وجل. سبحان الله لما سمعنا الشباب كمان في فقره تفتح قلبك، والشاب اللي طلع اتكلم على علاقته بواحده وشرح بالتفصيليا هو الدنيا مشت معاهم ازاي، سبحان الله حسيت ان ربنا عز وجل بيطبطب علينا، حسيت قوي ان هو معانا وقريب مننا. وحسيت قوي من الشباب كمان ان هم فرحانين بجد ان في حد واخد باله منهم. سبحان الله ده اكتر شيء تدريب للنفس وللشباب حاجه زي كده. لم اكن اتخيل ولم يكن اي حد فينا يتخيل ان معسكرات بالشكل ده تفيد الشباب. واحنا جايين كان ناس كتيره جدا مزمزقه من الموضوع، وازاي ده دول سلفيين، ده هم شكلهم مش عارف ايه. انت اكلت صبع الكفته؟ لا فالشباب كان جواهم قلق وكانوا متوترين من طلعه زي كده، خايفين مننا بالظبط. وسمعت ده وانا قاعد قدام من شغل احنا الوقت يا محمد عاملين زي اللي عايشين في جزيره ومتهالوهم ان الدنيا خضره وان الناس بتحبهم وان الناس مستنياهم ومش عارفين، الناس خايفه منهم. صح اتفضل. بس ده الصوره دي اتغيرت تماما لما الشباب قعدوا وفهموا وسمعوا. احسن حاجه الشباب كانوا محتاجينها ان هم كانوا محتاجين حد يسمعهم، كانوا محتاجين حد يسمعهم ويفيدهم ويقول لهم المفروض نعمل في الموقف ده كذا ونعمل في الموقف ده كذا. دي اكتر حاجه اثرت في الشباب. لازم يكون في ان شاء الله معسكرات زي كده على طول، ما ينفعش توقف. الحمد لله حسيت جدا بتغيير في الشباب الموجودين معانا في المعسكر، وده فضل من ربنا عز وجل. ان شاء الله حاجه نويت اخطوها بعد ما اخرج من المعسكر، اطلب علم شرعي ان شاء الله. لان حسيت الرساله اللي ربنا كان عاوزني عشانها اجي المعسكر ده. انه احبك في الله، ربنا يجزاك خير. ما شاء الله احبك في الله، غالي قوي يا محمد، والله غالي قوي يا حبيب قلبي، ربنا يحفظك. بس خد بالك من صبع الكفته، بس ما تاكلوش بقى يعني، قولي بس كده الله يكرمك عشان ايه. عشان نفضل. انتوا بتشوا سمك ولا ايه؟ اه في سمك ما شاء الله، يعني سمك وكفته وفراخ، ده الشباب هيهيصوا النهارده. ربنا يعينكم يا اخواني، ربنا يبارك فيكم يا شباب. يعني في سمك على الفحم، شاي على الفحم. ربنا حبيب قلبي يحفظك. يعني الكلام اللي محمد قاله يا جماعه بيوجه رساله لل يعني البعض الدعاء اللي زي كده والكثير من الملتزمين والملتزمات. يا جماعه احنا بنكلم الناس من بعيد قوي يا جماعه، احنا بنكلم الناس من بعيد وبنستغرب ان الناس مش سامعانا والناس مش داريه بينا والناس ما بتتغيرش والشباب ما بيتاثرش. الشباب نفسه يتغير، الشباب بيحب ربنا اكتر من ناس كتير قوي مننا، بس هو نفسه في حد ياخد بايده. الشاب عامل زي واحد بيغرق في بير وواحد واقف له على فوق البير، انت هتضيع، انت هتروح في 60 دقيقه يا عم انا عارف ان انا هروح في 60 دقيقه يا عم، انا مش عايز انك تقعد تقول لي ان انا هروح في دقيقه، انا عايزك تمدلي ايدك، انا عايزك تديني من وقتك، انا عايزك تديني من اهتمامك. هدف الصحبه ديت ان هدف المعسكر ده ان احنا نوفر صحبه، يعني زي ما يعني باشمهندس علي زياده يعني كان دايما يعني احس ان هو ايه من طاقم الاداري في المعسكر يعني دايما يركز يا جماعه مساله الصحبه يا اخوانا. هدف المعسكر ده نحس بصحبه. انا شفت شاب حبيبي وكان صاحبي وتب المخدرات وكان ماسك المصحف على طول، انا لا انسى منظره وهو معدي من بيته للمسجد وخارج من جلسه الضحى ووشه منور. اصحابه ترهنوا مين اللي شربوا مخدرات وشربوه مخدرات ليه يا اخوانا؟ مصيبه الصحبه. مصيبة شاب بعد 3 سنوات يعني ساب فتاه، فضلت 3 سنوات لحد ما رجعته للمعصيه تاني ولا اعوذ بالله. يا اخوانا قضيه الصحبه، شاب اصحابه ترهنوا مين اللي يوقع في الزنا؟ شاب عمره ما وقع في هذه الجريمه النكراء ولا اعوذ بالله، اللي بيوقد قبر صاحبها نار الى يوم القيامه عليه ولا اعوذ بالله، مين اوقعوه في الزنا؟ صحبه السوء. في ناس شياطين يا جماعه، في ناس فعلا شياطين. في شاب قضيته ان هو نفسه كل الشباب يقعوا في الزنا. طب انت عايز ايه؟ طب انت مشكلتك فلوس؟ طب مشكلتك مكنه ولا مكان يعني بتعبير الشباب بيسموها؟ طب انت مشكلتك ايه يا اخوانا؟ احنا في واقع صعب، الشباب غلبان، الشباب محاط بشياطين الانس والجن، محتاجين ان احنا ننزل لهم، احنا محتاجينهم والله وهم محتاجيننا. وربنا سبحانه وتعالى يعني نسال الله ان احنا ناخد ايدنا بايد بعض كده ونروح للنبي عليه الصلاه والسلام على الحوض مع بعض، ناخد ايدنا النبي عليه الصلاه والسلام يسقينا من ايديه. المعسكر الجميل، ايامنا الحلوه اللي احنا قاعدين فيها ديت، يعني الواحد من ساعه ما جه مش عارف يكلم الشباب في حاجه غير الجمال. يعني درس امبارح كان ايامنا الحلوه عن جمال الدين، جمال الالتزام، جمال كل ساعه بنقضيها مع ربنا، سجده واحده بسجاير الدنيا كلها، سجده واحده، رفعت ايد واحده لربنا بمخدرات الدنيا كلها، دمعه واحده في ايه بالمواقع السيئه، بالنص مليون موقع كلهم اللي على شبكه النت. يا اخوانا اللذه بتاعه طاعه الله، اللذه اللي مش هنلاقيها في حاجه غير في طاعه الله سبحانه وتعالى. يعني ايامنا الحلوه النهارده كانت الخطبه بقى بورتو جنة، الجنه الجميله، الشباب طالع على بورتو مارينا وجولف بورتو مارينا. طب ما تيجي نشوف بورتو جنة، ما تيجي نشوف ربنا هيعدلنا ايه في الجنه، ما تيجي نشوف الغلابه، الملتزم الزاهد والملتزم الغلبان والملتزمه اللي عين الملحفه خنقاها والازدال جاي عليها والادناء مكعبلها واللي ماشيه سوبر دارك فومي واللي ماشيه لا حتى برفان زي غيرها ولا حتى 20 نوع مكياج زي غيرها، ما تيجي نشوف دول بكره هيبقوا ايه، دول بكره حالتهم هتبقوا ايه، دول ربنا اعدلهم حالا في الجنه. اعدت للمتقين موجوده خلاص يا شباب. الله نور السماوات والارض، الله نور، يعني كل ما بنقرب من ربنا بنقرب من نور، كل ما هتقربي من ربنا كل ما حياتك هتنور، كل ما هتقرب من ربنا كل ما طريقك هتنور، كل ما هتقرب من ربنا كل ما فكرك وطريقك وسدادك ورايك وعقلك وقلبك هينور. كل ما بنقرب من ربنا بنقرب من النور. يعني احنا عشنا الدقائق ديت مع الشباب الجميل. علي هتفضل على الفرساتش يا علي ولا ايه؟ عايزين نخلص بايكي بقى بطل باذن الله. طيب حبيب قلبي ربنا يحفظك، وابو حميد الراجل البطل ربنا يبارك فيه يا رب، والمشاعر اللي جواه رضا. طب كويس ان احنا يعني ايه يعني بصينا على بعض تاني كده. ايه رايك يا رضا تختم لنا الحلقه دي بنشيد جميل ومحمد مهدي حبيبنا صديقي الحبيب والله اللي بحبه بجد، اني احبك في الله والله، ويعني ايه واشتغلنا مع بعض ظبطنا مع بعض في المعسكر، يعني اشتغلنا على الشباب مع بعض. ومحمد خير ربنا يبارك فيه وان شاء الله ويملى الدنيا كلها خير على ايديه ان شاء الله. واحمد صقر حبيب قلبي، شبابنا الجميل اللي واقف بره، رجاله حسين محمود حوده، رجاله ابطال. السلام عليكم، ازيك يا حبيب قلبي؟ ربنا يحفظكم يا رب وربنا يجوزكم يا رب. مسنا وثلاثه ورباع. ايه مسنا وثلاثه ورباع يا عم احسن يقول علينا الارهابيين. ربنا يجوزكم يا شباب ويجوز البنات يا رب. امين. ها ونخلص منهم ولا ايه؟ لا ده البنات على راسنا الا البنات. ربنا يحفظك يا رضا، تقول لنا نشيد كده نختم بيه ان شاء الله باذن الله. نشيد كل صاحبي الى صلاتك، كلمات الاستاذ خالد الشافعي. كل يا صاحبي إلا صلاتك، هي الهوى والنور لحياتك، هي حياتك بعد مماتك، هي نجاتك يوم الدين. هي يا صاحبي عماد الدين، أول حاجة تقيس الدين، هي العهد اللي فرقنا واللي يسيبها يسيب الدين. وقت صلاتك عود نفسك لبين داها كده من نفسك، إياك تشغل نفسك عنها، كن على الوقت بتاعها أمين. هي الراحة في عز الهم، هي الفرحة تزيل الغم، هي الحضن اللي يدفيك بعد التوهش ما